بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأول ما نستفتح به في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا جميعا فيه بالتوفيق والسداد، وأن يجعلنا ممن يحظى بالأجر الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في حق من يجتمعون في بيوت الله جل وعلا يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا من مجالس رياض الجنة والتي هي حلق الذكر. وهذا المجلس كما تعلمون هو أول مجلس من مجالس هذه الدورة، والتي تنطلق بدءا من هذا اليوم بعد صلاة العصر، وهو يوم الأربعاء 23 من شهر رجب لعام 33 و400 ألف، وتدوم لمدة 7 أيام، ويؤخذ فيها المتون المذكورة عندكم، ألا وهي لامية بن الوردي في الأخلاق والآداب، ثم جزء في الاعتقاد للإمام ابن أبي زيد القيرواني من كتابه الجامع في الأحكام والآداب والحكم والمغازي ونحو ذلك، ثم يكون الدرس فيما بين المغرب والعشاء في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، ويكون الدرس الأول الأصل أن يبدأ من الساعة 5:30 ويدوم 40 أو 45 دقيقة، ثم فاصل لمدة 20 دقيقة تقريبا، ونأخذ الدرس الثاني إلى قبيل المغرب، والثالث فيما بين المغرب والعشاء. وفيما يتعلق بالأسئلة إن كانت موجودة فتكون منصبة على المواد التي نأخذها، والجواب عنها يكون في آخر الدرس. وأما ما كان من الأسئلة خارج المادة التي ندرسها فإن تيسر الوقت للجواب عنها، وإن كان ثمة جواب نعلمه ذكرناه، وإلا فإن لم يمكن الجواب فالعذر عند الكرام مقبول، وإن لم يكن عندنا فيها علم نقول لا ندري. هذا كنظام مختصر موجز أردت أن أذكره بين يدي بداية هذه الدورة. وقبل أن نستهل الكلام في أول هذه المتون، ثمة أمور لا بد من أن ننبه ونتنبه لها جميعا، وأولها فضل العلم، وأنه من أعظم ما يطلب ومن أفضل العبادات، حتى أن العلماء قد وقع بينهم الاختلاف في بيان أفضل العبادات على الإطلاق، مع الاتفاق على أن التفاضل بين العبادات بالنسبة للزمان أو للزمن المناسب لها يثبت التفاضل، ويذكر أن هذا أفضل من هذا باعتبار زمنه، فأفضل الذكر القرآن الكريم، ولكن قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته في الركوع والسجود، فالتفاضل النسبي أمره واضح. وأما التفاضل المطلق فثمة خلاف بين أهل العلم فيه، أي أفضل العبادات على الإطلاق، ومنهم من ذكر العلم، فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على فضله. ولهذا مهما أعطى الإنسان العلم من غالي ما يملك ونفيس ما يمسك فإنه يعد قليلا. لهذا قال العلماء: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وكما قال أو روى الإمام مسلم في صحيحه إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد، فيعد هو من أفضل العبادات، فلا يغفل عنه الإنسان أبدا ولا يتوانى في تحصيله وجمعه مهما طال به الزمان أو تقدم به العمر، فليس في العلم كبير أو صغير، بل كل يطلبه وكل يحصله لما فيه من الفضل. قد قال ربنا جل وعلا ذاكرا دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، أو ما أمر به ربنا جل وعلا نبيه فقال وقل رب زدني علما، فدل على فضله. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن أرفع المراتب وأعظم العبادات العلم، ولهذا يجهد ويجتهد الإنسان في تحصيله ويبذل غاية ما يستطيع، وليستحضر فيه نية الإخلاص لله جل وعلا، فما كان الإخلاص في شيء إلا ثمنه ونماه وأدرك به الخير العميم، وأن يكون فيه صادقا، ومن يصدق الله يصدقه، ولا بد من قوة العزيمة في الأخذ بالعلم، فإن ذلك مما يدفع الطالب لتحصيله، وليبذل جهده ووسعه فيما يأخذه ولا يتوانى في ذلك. وتحصيل العلم لا بد فيه من الاجتهاد وبذل الوسع، ولا بد من طرق من أن تكون في ذلك على طريق واضح في تحصيل العلم، وذلك على حسب المراتب التي ذكرها العلماء من الإنصات وحسن الاستماع والفهم والحفظ والمذاكرة والعمل. لا بد من إنصات، من استماع وإنصات للعلم وفهمه وحفظه ثم مذاكرته والعمل به كما ذكر العلماء. فهذه أمور أردت أن ننبه إليها بشيء من الاختصار، ولا بد من التنبه لها والأخذ بها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة. فجعل صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، وشمله في النصيحة مما يدل على عظم هذه المسألة، ألا وهي النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة تكون لهؤلاء، وكل من استرعي رعية وكانت له على أناس مسؤولية فإنه له عليهم وتجاههم نصيحة لا يجوز أن يخونها أو أن يغدر فيها أو أن يهينها أو أن يضيعها أبدا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الجنة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة على الصحابة بالنصيحة، كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه. وسئل ابن المبارك رحمه الله عن أفضل الأعمال فقال: النصح لله، أي النصيحة، وأن تكون خالصة لوجه الله جل وعلا. والنصيحة كما قال الخطابي رحمه الله كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له. وقال ابن الصلاح: النصيحة كلمة جامعة متضمنة أو تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير وإرادة وفعلا. وأولى الناس بالنصيحة هم الأقارب من أهل وأولاد وأقارب، ثم الأقرب فالأقرب، فهؤلاء من أولى الناس بالنصيحة والوصية. ولهذا أول ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله ونادى فيهم أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال أئمة التفسير: علموهم وأدبوهم واحملوهم على الطاعة لله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الصحابة الكرام كبارا وصغارا، ونصيحته ووصيته لابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما لا تخفى على الجميع، لما قال له: يا غلام، وقد أخذ بكتفه، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. وهذا المجال وهو إبداء النصيحة لغيره مجال واسع، وقد كان لأئمة الإسلام من الصحابة الكرام فمن بعدهم كان لهم فيه كلاما كثيرا، ولهم في ذلك نصائح عديدة ينصح فيها العالم طلبته أو الراعي رعيته أو الوالد أبناءه أو أولاده وهكذا. ومن النصائح التي ذاعت وانتشرت بين أهل العلم منها ما هو منثور من المنثور، ومنها ما هو من المنظوم. ومن النصائح والوصايا نصيحة الإمام الباجي لولده وهو من أئمة المغرب، ومن الوصايا نصيحة لفتة الكبد في نصيحة الولد للإمام ابن الجوزي من أئمة المشارق. ومن الوصايا أيضا منظومة الألبيري رحمه الله وهو من الأندلس ينصح فيها ابنه أبا بكر. ومن النصائح والوصايا كذلك هذه اللامية التي نحن بصددها، وهي لامية ابن الورد رحمه الله تعالى، ينصح فيها بنصائح غالية ويوصي فيها بوصايا عالية، وهي للإمام ابن الورد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الشافعية. وعندكم في المطبوعة الموزعة ترجمة موجزة له، فهو الإمام زين الدين أبو حفص عمر بن المظفر ابن عمر بن محمد، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق، ولهذا يسمى بالصديق. شافعي المذهب، المعري بلدا، البكري نسبا، أو الصديقي نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. مشهور بابن الوردي، ولد في معلة النعمان سنة 91 و600 من الهجرة، وكان من الأئمة ومن العلماء، وقد تلقى العلوم عن جملة من أهل العلم وهم كثر، وله مشايخ ذكر منهم الإمام عبس بن عيسى بن علي الصرحاوي العليمي الدمشقي، وكذلك شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة المرداوي، بل قيل إنه اجتمع بشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وكان بينهما حديث في التفسير والفقه والنحو، فحتى أعجبه رحمة الله تعالى على الجميع. وتتلمذ عليه أيضا أئمة أو علماء كذلك أو تلاميذ كانوا من أهل العلم فيما بعد، كالحلبوني وابنه شرف الدين المعلي وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. وقد أثنى عليه العلماء فقالوا فيه أنه إمام عالم أديب شاعر فقيه نبيه قاض مؤرخ نحوي لغوي رحمه الله تعالى. قيل كان أحد الفضلاء في عصره ومن الفقهاء في عصره رحمه الله، وقيل قد تفنن في العلوم وأجاد فيها، وكان له من النظم الشيء الجميل. وذكره ابن حجر رحمه الله في الدرر الكاملة، وقال: نظم البهجة الوردية في فقه الشافعية في 5000 بيت و63 بيتا. قال فيها ابن حجر رحمه الله: أتى على الحاوي الصغير بغالب ألفاظه، وأقسم بالله لم ينظم أحد بعده الفقه إلا وقصر دونه. وله توالف كثيرة في النحو واللغة والأدب والتاريخ والفرائض، ومنها المنظوم رحمة الله تعالى عليه. وقد تولى القضاء، وكان من أفعاله أن بنى مدرسة وجامعا كبيرا ببلدته رحمه الله تعالى. وفاته كانت في حلب رحمه الله تعالى، وذلك في 17 من ذي الحجة 49 و700 رحمة الله تعالى عليه. ومن مؤلفاته هذه المنظومة، وهي اللامية، سميت اللامية نسبة إلى قافيتها، أي آخر حرف من البيت ينتهي باللام، آخر حرف من البيت نهايته بماذا؟ بحرف اللام، فسميت اللامية. فقال اعتزل ذكر الأغاني وانعزل والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، آخرها كلها باللام، فسميت اللامية كما سميت منظومات أخرى أيضا بحسب ما تنتهي به في آخر البيت، كالتائية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والنونية للإمام ابن القيم، ولامية الأفعال أيضا لابن مالك في الصرف، وغيرها من المنظومات. فهذه لامية ابن الوردي نسبت إليه، وقد اشتهر باسم ابن الوردي، ولأهل العلم اهتمام بها كثير جدا، وقد تولى شرحها الكثير من أهل العلم، بل بكروا في شرحها، ومن أوائل شرحها كان لمؤلف لم يذكر اسمه، سماها بزهر الأزاهر السنية في شرح القصيدة الوردية، وذكر أنه فرغ من هذا الشرح سنة 63 بعد 700، 63 بعد 700، يعني بعد 15 سنة من وفاة مؤلفها، إذ وفاته سنة 49 و700، وشرح غيره رحمة الله تعالى على الجميع. وقد سماها رحمه الله تعالى بنصيحة الإخوان ومرشدة الخلان، فأوردها في قالب النصيحة كما صدرنا الكلام في بداية هذا المجلس، فهو يريد بها النصيحة لابنه ولذويه ولغيره ممن يدركها أو تصل إليه. نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان، جمع خل، يقال خل ويقال خل، وهو الصديق القريب المميز، والصديق الذي له منك ود، يجمع على أخلاء ويجمع أيضا على خلان. ومنظومته هذه ساقها على بحر الرمل، وبحر الرمل وزنه فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات فاعلات 6 مرات. قد أشار إلى هذا وأنه ساقها على بحر الرمل في آخر بيت ذكره من هذه اللامية، لما قال ما نوى الركب بعشاق إلى أيمن الحي وما غن الرمل، هذا آخر بيت ذكره، قال ما نوى الركب بعشاق إلى أيمن الحي وما غنى رمل، إشارة إلى أن هذه المنظومة هي على وزن بحر الرمل. شعر جائز وباتفاق العلماء على جوازه، وشبيحه قبيح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما رجحه كثير من العلماء لم يقل شعرا، وإنما حكاه عن غيره، أو قال كلمات جاءت على سبيل الوزن قيل لكن لم يرد بها الشعر، وقد قال ربنا جل وعلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولكن قول الشعر جائز، وقد قيل بين يديه صلى الله عليه وسلم، بل وهو داخل مكة، داخل مكة، فأنشد ابن رواحة بين يديه خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك وقائهم من وقع النبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقول الشعر جائز، ولكن كان سياقه سياق الحرف كسب من لا، أو قول الكلام البذي، أو ما تضمن كفرا أو شركا أو بدعة أو غير ذلك، هذا لا شك أنه يعد في باب الحرام، وقد يكون من باب الكراهة، معاني المحرمة أو المكروهة كان مروعا، ولأئمة الإسلام في ذلك يعني مشاركة كبيرة، نظم ينظمون فيها أبياتا في علم معين أو في مسائل معينة، وهي كثير. ومن هذا الشعر ما يسوقه الأئمة في قالب النصيحة كما فعل رحمة الله تعالى عليه. ابتدأ منظومته ببسم الله الرحمن الرحيم. البسملة مصدر منحوت من قولك بسم الله الرحمن الرحيم، يقال قال بسم الله الرحمن الرحيم، يقال بسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، كما يقال حمد له أي قال الحمد لله رب العالمين، يقال حوقلة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا قولك بسم الله الرحمن الرحيم. والشعر بالبسملة منع بعض العلماء وأجاز آخرون، والتفصيل الوسط أصح وأقرب، وإن كان الشعر وحسنة ومقبولة ومباحة بين يدي. والبدء بالبسملة يفعله العلماء اقتداء بكتاب الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا الأنبياء من قبل كانوا يفتتحون رسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم كما قال جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح رسائله إلى الأمراء وإلى الملوك وإلى الصحابة وإلى عماله ببسم الله الرحمن الرحيم، ومن بعدهم التابعون وكذا من بعدهم، حتى صار ذلك سنة المؤلفين. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه. ويذكر أهل العلم في هذا الباب حديثا وهو كل أمر لا يبدأ أو لا يفتتح بذكر الله في رواية بحمد الله الرحمن الرحيم أو أبتر. هذا الحديث من أهل العلم من حسنه ومنه من ضعفه، والأقوى فيه كما قال الدارقطني أنه مرسل من مراسيل الزهري، فلا يثبت مرفوعا والله أعلم. ابتدأ هذه المنظومة أو هذه اللامية بالإشارة إلى أمر النساء، وهذه منظومة أولامية وأبيات فيها نصيحة لولده، فهي نصيحة لنا وللأولاد وللشباب وللناس أجمعين. ولما كان من أضر الأمور على الأمة أمر النساء كما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء، وقال عليه الصلاة والسلام أول فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء، وقد قال جل وعلا إن كيدكن، وجاء في كتاب الله جل وعلا إن كيدكن عظيم، فأشار إلى ذلك احتراز من أمر النساء والاحتراز من الوقوع في فتنتهن والانحراف من هذا الباب. والانحراف في باب النساء أمره عظيم وخطير جدا. فقال رحمه الله اعتزل ذكر الأغاني والغزل وجانب من هزل، اعتزل بمعنى ابتعد، وذكر أي القول والتفكر والتذكر، والأغاني جمع غانية فاعلة وتجمع على غوان، والغانية هي المرأة اللطيفة الحسنة الخلق والخلق. وأما الغزل فهو كلام رقيق لطيف لفظا ومعنى، ويذكر في التشبب بالنساء، يتضمن معان رقيقة واستعارات دقيقة، ويكون الغالب في التشبب بالنساء أو ذكر محاسنهن أو مفاتنهن أو غير ذلك. وقول الفصل يراد به الفصل بين الحق والباطل كما قال تبارك وتعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل، وكما جاء في الأثر هو الفصل ليس بالهزل في القرآن الكريم. وذكر الحكيم الصراط المستقيم فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا إلى أن قال هو الفصل ليس بالهزل، والهزل من السخرية والمزاح والاستضحاك. فالمراد أنه يأمر بترك التفكر والتذكر في الأغاني جمع غانية وهن النساء، وحتى نعلم أن أمر النساء وأمر الدنيا أمر خطير نتفكر في قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلشدة فتنة الدنيا وفتنة النساء جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسما مقابلا للقسم الآخر وهو من أراد الله جل وعلا والآخرة، وجعل النساء قسما يقابل الدنيا ففتنتهن عظيمة. فقال اعتزل ذكر الأغاني والغزل، والمراد ترك التفكر فيهن وترك التذكر والاسترسال في ذلك، لأن التعلق بهن يجر إلى المفاسد، وتعليق الخاطر بهن لا فائدة تحته ولا طائلة يأتي من ورائه. ولا شك أن المراد في ذكر وتفكر في المرأة الأجنبية عنه غير مشروع، أما فيما هو في باب المشروع كالذي يقبل على خطبة امرأة فيسأل عن أحوالها ويطلب رؤيتها امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فهذا مشروع ولا بأس به، بل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى ذلك فإن الاستئصال فيه يعد ماذا؟ مفسدة أو يؤدي إلى المفاسد. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، أي التشبب بالنساء وذكر مفاتينهن، وخاصة هذا في من يجري لسانه بقول الشعر، فليحذر من التشبب بنساء المؤمنين، ومن أن ينشر ذاك الكلام بين الناس وفي أوساطهم، لأن مثل هذا الكلام سامعه يقع في قلب قارئه. ولهذا فكما أن الشرع نهانا عن الحرام، كذلك نهانا عن كل ذريعة تؤدي إلى الحرام، ومن ذلك النهي عن النظر إلى النساء. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم تعدي العين على الحرام سماه زنا، وإن العين لتزني وزناها النظر، واللسان أيضا يزني وزناه ماذا؟ الكلام. فهذا الكلام يعتزل ولا يقوله الإنسان لأنه يؤدي إلى المفاسد. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل. قل الفصل من القول، أي اتبع الحق في القول والفعل واجتنب الباطل فيهما. قل الحق ولا تقل الباطل، واعمل بالحق ولا تعمل بالباطل. فإن قلت قولا يظهر لك أنه حق ثم تبين أنه باطل فارجع عنه وقل الحق الذي تبين لك. وأيضا إن عملت باطلا تراه حقا فتبين لك أنه باطل فتوب منه وارجع عنه واعمل بالحق الذي ظهر لك. وهذا مقتبس من قوله جل وعلا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقل الفصل وجانب من هزل، جانب أي كن على جانب منه، فاجعل الهزل في جانب وأنت في جانب، كما قال تبارك وتعالى في قول نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلماء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال واجنبني، أي اجعلني في جانب واجعل الأصنام والشرك في جانب. ومن باب الفائدة، إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أمة وإمام المتقين وأبو الأنبياء يخاف على نفسه من الشرك، فخوف غيره على نفسه من الشرك من باب أولى وأحرى. فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب. فقوله وجانب من هزل، أي الذين يهزلون ويسخرون ويمزحون مزاحا يخرجون به عن الحد. وهل المزاح مطلوب مشروع جائز أم أنه ممنوع؟ نقول قد كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا حقا، وكان مزاحه صلى الله عليه وسلم كله حق، ولم يكن ممن يتوسع في المزاح، لأن التوسع فيه يخرج الشخص عن حد الاعتدال، ولربما يكون قادحا في مروءته ولربما يطيح بعدالته. فالمزاح مباح لكن لا يجوز أن يكون هو ديدن الشخص، لا يجوز أن يكون هو ديدن الشخص دائما وأبدا. وإذا مزح فليمزح بحق لا بباطل، وليجعل مزاحه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة وهي عجوز لا تدخل الجنة عجوز، فصارت المرأة تبكي، فقيل يا رسول الله قد أبكيتها، فقال عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة كلهم يكونون في سن كمال الشباب، سن 33، فأخبروها أن المقصود أن أهل الجنة إذا دخلوا كانوا في هذا السن، فذهب الذي أصابه وقال للولد يا ذا الأذنين، ولا شك أنه عنده أذنين، وجاءه الرجل فقال احملني يا رسول الله، قال لا أحملنك على الناقة، قال على ناقة يا رسول الله؟ قال وهل تلد النوق إلا كذا؟ فمزاحه صلى الله عليه وسلم كان حقا، فليكن مزاح الإنسان على هذه الطريقة ولا يتوسع. وجانب من هزل، وأما الذي يتوسع في ذلك فقد يزيد الحد به إلى أن يقع في ما هو محظور، والتوسع في المباح قد يؤدي إلى المحظور، التوسع في المباح قد يؤدي إلى المحظور. ولهذا لما يقول العلماء المباح إن قلنا بإباحته في الجزء فقد يكون واجبا في الكل فهو مباح، يعني بأجزائه وأفراده، لكن ككل واجب لا بد وأن يأكل الإنسان حتى يقيم صلبه، حتى يقيم صلبه بحسب امرئ لقمات يقيمن صلبه كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا لما نقول بعض الأمور مباحة في الكل، قد يكون في بعض أجزائها المنع والتحريم، وهو إذا ماذا؟ إذا توسع فيها وزاد عن حدها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له من يكذب ليضحك الناس. وهذه الأمور لا تأتي للإنسان دفعة واحدة، فإنه يمزح ثم يتوسع فيها ثم يصير هذا مستقرا في نفسه به الناس، فإن لم يجد إلا ما يختلقه به فعل، وهذا من التوسع المذموم. وجانب من هزل: ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. ودع الذكرى لأيام الصبا، البيت الأول مترتب على الثاني. ودع الذكرى أي التذكر واستحضار ما فات، ذكر الشيء أي مما فاته مما عاشه سابقا، فكرر تذكره وتفكره. لأيام الصبا أي الصغر، في الأيام الصبا نجم أفل، يعني أيام الصبا لها نجم يضيء قد أفل وذهب وانطمس. إن أهنى عيشة قضيتها، من الهناء الشيء المقبول الذي يفرح به حقا، عيشة من قضيتها مرت عليك وعايشتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. والمراد بعد أن قال دعك من تذكر الأغاني والخوض في الغزل وخذ بالفصل من القول واجتنب الهزل، رده إلى أيام الصبا التي قد مرت عليه، ولربما رأى نفسه فيها هنيا بأشياء فعلها تغضب الرب جل وعلا ولا يرضاها، أو يكرهها تبارك وتعالى، أو ليست هي من الشرع إما من باب التحريم أو الكراه. فهذه إن تذكرت وأخذت بما قلت لك سابقا، وهو أن تجتنب تذكر الغانية والخوض في الغزل واتباع المزاح والهزل والتوسع فيه، إذا أخذت بهذا فاتبعت القول الفصل، فلا ترجع الذكرى إلى ما سبق من العيشة التي كنت تراها هنية، لأن ذلك الأمر المذموم إذا صرت تتذكره وتفرح به وتأنس، فهذا مما يزيد السيئة سيئة. ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، أي لذة الذنوب التي فعلتها دعك منها. إن أهنى عيشة قضيتها فيما تعتقد، بعض الناس يرى لذة في المعاصي ويرى أن تلك عيشة هنية كان فيها أو كان عليها، تلك قد أنجاك الله منها وقد مضت وأفلت اندثرت وانطمست، فلا تتذكرها ولا تحفل بذكرها ولا تفرح ولا تأنس إليها أو تتمنى رجوعها، لأن هذا يزيد السيئة سيئة. ذهبت والإثم حل، ولو أنك تفكرت لعلمت أنها لذة مهما بلغت في الحلاوة فقد ذهبت وصرت لا تجد لها حلاوة، وما بقي لحلاوتها أثر أو ذوق أو إحساس، ولكن الإثم موجود، الإثم قد حل وثبت. فإن قلت قد تاب منه، من تاب تاب الله عليه، ولكن من الذي يقول أنه من المتقين؟ وقد قال رب العالمين: إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن عمر: لو علمت أن لي ركعتين متقبلتين لاطمأن قلبي. قيل: ولما؟ قال: لأن ربنا جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالتحدث بالمعصية، السرور بها، التحدث بها، إظهارها، حكايتها فرحا بها، استصغارها، الإصرار عليها، ذكرها ولعا بها، كل هذا يزيدها إثما على إثم، بل ويدل على أن صاحبها غير صادق في توبته وإن ادعى ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وأساءته سيئته فذلك المؤمن. لكن من سرته سيئته وإذا تذكر سيئته فرح بها واحتفل بها ورأى في ذلك ما رأى، فلا شك أن هذا مما يزيد الذنب ذنبا عياذا بالله تبارك وتعالى. وأيضا استصغار الذنب، وربنا جل وعلا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولهذا لا ينظر المؤمن إلى صغر الذنب، ولينظر إلى عظم من عصى تبارك وتعالى. ولهذا كان السلف يقولون أو ذكر أن المؤمن حقيقة الإيمان هو يرى المعصية التي يفعلها كأنها جبل عظيم فوق رأسه، وأما المنافق فيرى أنها كمثل ذبابة وقعت على أنفه ففعلها كذا وأزالها. وقد جاء في الحديث أو في الأثر عن بعض الصحابة يذكر في ذلك للتابعين أنه يراهم يفعلون أشياء يرونها أدق من الشعر، كانوا يعدونها زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وأيضا الإصرار على الذنب، وهذا يظهر من حكاية الشخص له، فإن ذلك يعد عظيمة. لهذا قال تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لهذا قال ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. ولهذا ينبغي إخواني أن نستدرك ما فاتنا، وأن نتدارك أنفسنا مما وقع منا في جنب الله تبارك وتعالى. فما كان يستدرك استدركناه من أفعال فاتتنا نستطيع أن نستدركها فلنفعل، وما لا نستطيع استدراكه فلنبادر إلى التوبة وإلى الاجتهاد في ذلك ما دام في العمر فسحة. ما فاتنا نحاول أن نستدركه، ما فاتنا من العلم فضيعنا من زمن مضى نحاول أن نستدرك ذلك، فنستثمر ونثمن أوقاتنا بأن نمضيها في العلم مثلا، ومثل ذلك أقول في سائر العبادات. وأما ما فات مما لا نستطيع أن نستدركه فإننا يلزمنا أن نجتهد غاية الاجتهاد ما دام في العمر بقية. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت فإما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب، أي أن يطلب إزالة العتاب عنه بأن يعمل العمل الصالح ويتوب إلى الله جل وعلا فيوفقه الله لذلك ويتقبل منه ذلك. ومن أفضل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله، قيل أي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله بإذنه تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونستدرك إن شاء الله تعالى ما كان يلزم أن يكون في الجلسات القادمة، والله تعالى أعلم.